أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علامة الفلاح والنجاح أن الله يسهل العبد تعلم علم الدين يوفقه. التوفيق هو خلق العلماء عرفوا ما هو التوفيق. التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، هذا معنى التوفيق. والخذلان هو يعني أنه لا عكس التوفيق. الخذلان هو عكس التوفيق، أنه يعني إنسان يقع في المعاصي، وهذا كله بقدرته وتقديره تعالى. لهذا قال العلماء: لا يقال الله لا يوفقه. هذه ما تتقابل. لماذا؟ لأنه التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة. يقول الله لا يوفقه، كان يقول إن شاء الله يفعل المعاصي، يعني كان تدعي أنه يفعل المعاصي. فالتوفيق هو خلق القدرة على الطاعة، والخذلان عكس ذلك. لأن كما بينا أن الله هو يهدي ويضل من شاء. فالسعيد من وفقه الله إلى فعل الطاعات، إلى فعل الطاعات، هذا هو السعيد. Donc on a dit le bon signe, la chose qui est bien, c'est que la personne, Allah lui facilite de faire les actes de bien. C'est ce qu'on appelle at-tawfiq. Tawfiq, c'est que Allah facilite à la personne de faire le bien. Al-khidlan, en arabe, c'est le contraire. C'est que Allah ne facilite pas à la personne de faire le bien. Et donc, فمن أراد الله بخير يسهل له طريق الجنة. طريقها ما هو طريق الجنة؟ علم وعمل. علم وعمل. عمل وحده ما يكفيش، والعلم بدون عمل لا يكفي. علم وعمل، كما قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. Donc la voie du paradis c'est apprendre et appliquer. Apprendre tout seul, donc sans appliquer, ne suffit pas. Et appliquer sans apprendre ne suffit pas. Chef Al-Imam Bukhari a mis chapitre: la science avant la parole et les actes. La science avant la parole et les actes. إذن وقال سيدنا عمر بن عبد العزيز: من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر ما يصلح. من عمل بدون علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. اللي يعمل بلا علم يقع في الفساد أكثر من اللي يصلح، وهذا الواقع. كثير يفسدون ولا يصلحون، أو يظنون أنهم يصلحون. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الذين ضل سعيهم في هذه الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc il y en a, comme il a dit Amr ibn Abd al-Aziz, il a dit: celui qui agit sans science, il va agir en mal puisqu'il va agir en bien. Il va agir en mal puisqu'il va agir en bien. Et Allah nous apprend qu'il y en a, ils pensent de faire le bien. Dans sourate Al-Kahf: ils ont fait le hayat du dunya, wa hum yahsabuna annahum yahsinuna sun'a. هذا دليل واضح أنه النية وحدها لا تكفي. النية وحدها لا تكفي. من كثير يقول لك النية. النية. النية وحدها لا تكفي. الإنسان يسأل عن النية والعمل. النية والعمل. فرض عليه يتعلم ويطبق ما تعلم. Donc ça c'est une preuve que l'intention elle seule ne suffit pas. Il faut les actes et pratiquer. Les actes, donc apprendre, donc il faut la science et les actes. Apprendre et pratiquer conformément à la loi de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut donc avoir l'intention correcte et les actes conformes à la loi de Dieu. وورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قيل وكيف إتقانه يا رسول الله؟ قال أن يخلصه من الرياء والبدعة. قيل أن يخلصه من الرياء والبدعة. قالهم يعني إن الله يحب يرضى أن عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كيف يتقنه؟ فشرح الرسول ما معنى الإتقان هنا، هو أن يخلصه من الرياء والبدعة، معناها يكون مخلص لله بالطبع، ليس حتى يتحدث عليه الناس ويحكيوا عليه وينظروا إليه بنظر الاحترام والتقدير، ليس هذا، ابتغاء مرضات الله فقط. وهكذا فسر الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، معناها الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية خالصة لله وحده، ليس معناها تعمل الحرام تقول ما نويتش أو نيتي صافية وكذا، هذا لا يخلصك. إذن قال ما معنى إتقانه؟ الرسول بيّن معنى إتقان العمل أن يخلصه من الرياء والبدعة. شو معنى البدعة هنا؟ ما معنى؟ معناها الشيء المخالف للشريعة، هذا معناه، يعني اللي يكون غير موافق للشريعة. مثال يصلي صلاة يعني ليست يعني لم تستوفي الشروط، مكشوف العورة مثال، هذا يحصل، أو على غير اتجاه القبلة، وهذا يحصل حتى في مساجد بكاملها، تلقى الإمام في جهة القبلة والناس في جهة الحائط، هذا نقول أنه يحصل كثير للأسف، هذا من البدعة. هذا قال الرسول الإمام في جهة والناس في جهة، هذا من البدعة المخالفة. إذن هنا المراد به البدعة المخالفة للشريعة، وإلا كما بينا بخلاف من غير هذا الحديث يعني بموضوع آخر، البدعة تأتي بمعنى الحسن، البدعة الحسنة يعني كشيء جديد في الإسلام فيه خير. أما يعني إذا كان خالف شروط هذا العمل، أعطي مثال، مثال سجد 3 مرات عمدا في ركعة، هذه بدعة تبطل العمل، الإنسان عمدا ليس ساهيا سجد 3 مرات، فهنا أبطل عملا. إذن هذا معنى الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قالوا كيف الإتقان يا رسول الله؟ قال أن يخلصه من الرياء والبدعة. دونك لو بروفيت عليه الصلاة والسلام إلى دي الله أجري que si l'un de vous fait un acte qu'il le fait donc qu'il le fasse bien, qu'il le fasse bien. Ils lui ont dit qu'est-ce que ça veut dire il le fait bien. Il a dit qu'il fait que l'acte soit sauf ne comporte pas d'insincérité ni de choses contraires à la religion. Donc pour qu'il soit acceptable, il faut déjà être sincère pour Dieu, bien sûr. C'est pas pour que les gens parlent de nous, c'est pas pour que les gens fassent notre éloge, c'est pas pour que les gens regardent avec respect, glorification. Donc c'est pas pour cela, sinon il n'y a pas de récompense. Et c'est ça que ça veut dire le hadith du prophète, alayhi salam, où il dit innamal a'malu bin niyyat, c'est-à-dire là, les actes nécessitent une intention. C'est-à-dire, les actes de bien nécessitent une bonne intention. Ça ne veut pas dire je fais quelque chose qui n'est pas valable, je dis mon cœur, je voulais faire le bien, je suis sincère, ni comme disent certains ignorants. Ça ne veut pas dire cela. Car l'acte qui est mauvais, même avec une bonne intention, il restera non valable quand même. Ya Allah. Et donc, il a dit qu'il ne fasse pas de choses de bid'a. Ici, ça veut dire qu'il ne fasse pas quelque chose qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Comme par exemple dans certaines mosquées, l'imam se met dans une direction et les gens derrière lui se mettent face au mur. Ça, c'est une innovation non conforme à l'enseignement du prophète, et donc ça annule l'acte. Et les mosquées au complet comme ça, ils font. Donc vous voyez l'importance de connaître le sujet, car il y a des gens qui sont dans l'ignorance, c'est-à-dire que tu trouves toute une mosquée qui sont ignorants. Donc ça veut dire qu'on est arrivé, comme le prophète nous a dit, des signes de la fin du monde. يعني وصلنا أنه تجد جامعة كامل الناس جهال كاملهم دائما علامات الساعة الجهل بعلم الدين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. إذا تدخل جامعة كامل الناس جاهلة بكاملها هذا علامات الساعة أكيد. تلقاش واحد يقول للناس لا كيفاش قبل هكذا أو غلط هذا في كلامه. لا تجد الناس بكاملها الإيمان في جهة والناس في جهة أخرى. يعني هذا إذا من علامات الساعة. Donc ça c'est parmi les signes de la fin du monde. Tu rentres dans une mosquée, tous les gens sont ignorants. Ça, dans plusieurs mosquées, il y a des gens. L'imam il est dans une direction et les gens sont dans une autre direction. Ça, c'est une innovation contraire à l'enseignement du prophète. Ça, c'est parmi les innovations contraires. Il n'y a aucun hadith, aucune ayah ne dit l'imam se met dans une direction et les gens derrière lui se mettent dans une autre. Aucun hadith. Donc ça, c'est une innovation contraire à l'enseignement du prophète. Et ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Donc, l'ignorance comme ça généralisée. Et le prophète l'a dit, l'islam va devenir étrange, comme il a commencé étrange. La preuve, c'est si tu rentres dans cette mosquée, tous les gens, ils vont te trouver étrange. Parce que tu n'es pas comme eux, et ils sont dans l'ignorance, et toi, tu as la connaissance. Comme le Rasoul Gharib, là où tu te fais jamais à la t'kallam, je crois que tu es gharib. Ils sont tous juhal, et tu as appris ces arcanes. Mais tu es alim, tu as appris. Donc on a dit ils sont ignorants, toi tu as la connaissance, c'est même pas t'es un savant, non, tu as appris les choses de base, mais eux ils n'ont même pas appris ces choses de base. C'est là ils vont trouver étrange. Idem, هذا من علامات الساعة هذا ملاحظ ومشاهد ليس مجرد قصص. Donc c'est quelque chose qu'on observe, qu'on voit, c'est pas juste des histoires comme ça. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمتمسك بمثل ما أنتم عليه أجر 50. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. قالوا يأتي زمان لتمسك بهذا اللي تمسكوا به أنتم الأصول عنده أجر 50، يعني يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في هذا الباب، يعني في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأنه قبل يتعاونوا الصحابة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الآن كما قلنا لو تدخل في مسجد الناس يلقاك غريب علشان تعلمتهم لم يتعلموا. إمام هو جاهل وخلاهم وتركهم في الجهل، أو هو يعلم كثير المرات زاد هو يعلم لكن يتركهم في الجهل حتى يبقى في منصبه. وهذا يعني مشاهد وملاحظ. Donc c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit aux compagnons qu'il arrive un temps, celui qui s'attache à ce à quoi vous vous attachez, la récompense de sa compte. Ils ont dit de sa compte de parmi eux ou de parmi nous? Il a dit de parmi vous. C'est-à-dire celui qui s'attache à la base, il ordonne le bien, interdit le mal, le péché, sur le fait d'ordonner bien derrière le mal, il a la récompense de sa compagnon. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus facile, ils s'aidaient entre eux, ils comprenaient, donc pour renier ce qui est mauvais. Mais là, comme on a dit, ça arrive, toi tout seul, tu as appris les bases, tu rentres dans une mosquée, ils vont te trouver étrange. Donc comment, si tu leur dis non, c'est comme ça, ils vont te trouver étrange. Et là, c'est pour cela, le fait de conseiller, il y a la récompense de sa compagnon. Parce que ça demande des efforts, de patienter, etc. إذن وحديث أخرى كثيرة منها ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي هذا الزمان الناس تسأل إمام تلقى جاهل يفتهم فيضل يضل هو ويضل غيره ضل معه لأنه اتبعوه يعني من غير دليل اتبعوه مجرد هوى اتبعوه لأنه مجرد منصب ما اتبعوهش بالدليل لم يتبعوه عن دليل donc le prophète il a dit même que parmi la, les signes vers la fin du monde il a dit Allah ôtera la science c'est, en faisant mourir les savants et quand il y aura très peu de savants très très peu vraiment les gens donc, vont prendre comme référence des ignorants qui interrogés répondront sans science, provoquant leur égarement et l'égarement des autres. Provoquant leur égarement et l'égarement des autres. Donc, ça veut dire qu'ils sont égarés avec eux, parce qu'ils les ont suivis aveuglément, sans preuve, juste parce qu'ils ont tel poste, tel titre, ils les ont suivis aveuglément, donc ils n'ont pas d'excuses d'avoir suivi avec les mots. Donc ça c'est parmi donc les signes de la fin du monde. إذن هذا من علامات الساعة الجهل بعلم الدين وبأحكام الدين وانتشار هذا يعني حتى تجدهم يعني الناس لا تحسن الفاتحة لا تحسن عدة أشياء في مسائل الدين أو أهمها في باب العقيدة الإسلامية لا يحسنون والمساجد لا تدرسهم donc il y a des gens donc il y a des sujets de base ils ne maîtrisent pas que ce soit la fatiha d'autres sujets de la religion ou même les bases de la croyance et dans les mosquées on leur enseigne pas ces choses là on les laisse dans l'ignorance on les fait baigner dans l'ignorance إذن وبينا كيف يعني عن مسائل العقيدة مهمة عودناها عدد مرات حتى الإنسان يعني يحفظ هذه المسائل ويبين لغيره هذا يعني تخدم الدين هذا يتم خدمة للدين وهذا شرف خدمة الدين لأنه هذا وظيفة الأنبياء أهم وظيفة أعلى وظيفة الله تعالى أعطاها لأفضل خلقه وهم الأنبياء وهي أشرف وظيفة هي نشر الدين أشرف وظيفة أعطاها لأفضل الخلق الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إني من المسلمين إذن وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال إنني هكا إنني من المسلمين نسيت صحيح وقال إنني من المسلمين إذن فهذا يعني أفضل أعمال وأفضل يعني أفضل جهاد اليوم هو نشر الدين والدعوة إليه، هذا أفضل العمل اليوم. لهذا الإنسان يتعلم هذه المسائل ويدعو إلى ذلك. الله قال يعني أوحى النبي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة أي حجة ودليل، حجة ودليل، يعني كل ما أتى به الإسلام يعني يوافق العقل السليم والعقل السليم يؤيده. فلهذا عندما تتعلم تدعو وتبين، خاصة في هذه البلاد خالق كثير يعني غير المسلمين، فتدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، أما بالجهل كيف تدعوهم بالجهل؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، كل هذا لا يكون إلا بعلم، لأنه بلاش علم قد ينفر، قد يشرح غلط، قد هو يقع في الضلال، قد هو يقع في الكفر بدعوى أنه يدعو غيره فيقع هو في الكفر. مثال واحد في بلاد عربية مشهور هذا الرجل، يعني عنده يعني دكتور وكذا ووظيفة في الدولة وكذا، قال شوف لجهله ماذا قال، قال ما فيش فرق بين عقيدة المسلمين وعقيدة النصارى، هذا يسمى في حكم الشريعة يسمى كافر، لأنه جعل من ينسب إلى الله الولد مثل الذي يعتقد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، جعل هذا مثل هذا، هذا بحكم الشريعة كافر. ولكنه شوف معروف، فالجاهل قد يتبعه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا كيف سيدعو؟ هو ينفر الناس من الإسلام، لماذا؟ لأنه يقولك هذا دكتور على زعمه إسلامي يقول لنا هذا، فنبقى على ديننا، هو نفس الشيء، فلماذا سندخل في هذا الدين؟ نبقى على ديننا. إذن هنا يتسمى صد عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. إذن هذا يعني كفر ويصد عن سبيل الله. إذا تقول له نفس الشيء، يقول لك الكافر يبقى على دينه الكفري. ومن المعلوم والواضح أنه الإسلام هو الدين الحق، إن الدين عند الله الإسلام، وأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فاللي يعتقد خلاف هذا لا يكون مسلما ولا مؤمنا، المؤمن هو المسلم. هذه أمثلة واقعية في هذا العصر، هذا يبين لنا أهمية العلم. أفضل الجهاد اليوم هو تتعلم علم الدين وتنشر، تنشر الدين، يعني لا تحتاج إلى قدم شوية من فضلكم بارك الله فيكم. إذن قلنا هذا يعني يعني علم الدين تتعلمه وتنشر، تنشر هذا يعني كما قال تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تقيهم بتعلم علم الدين وتعليمهم ذلك ونشر علم الدين، هذا أفضل العمل اليوم. وقد ورد في الحديث القدسي يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فأتعبيه. أنا الإنسان يخلي يعني من خدمني أي أطاعني، يعني أنا الله غني لا يحتاج، يعني أطاعني وخدم الدين، أنا يكتفي بالقليل يعني هذا معناه، مش معناه يعني ليس يعني ينسى دائما دنيا دنيا ودائما في من أمور دنيا إلى أخرى. فالله قال من خدمك فأتعبيه، دائما يعني همه الدنيا فقط يتعب، يعني هذا سبب للتعب فأتعبيه، لأنه هو يأكل من هذه الأمور الدنيا اللي أخذ منه يأكل، ثم الباقي سيتركه. فالحاصل هو أهم شيء يتعلم علم الدين العقيدة الإسلامية ويثبت عليها وينشر هذا ويبين هي العقيدة والأحكام، لا في العقيدة يعني سلموا هذا الجهال، ولا في يعني وإذا العقيدة ما سلمتش يعني الباقي يعني مثل يعني لا ينفع الأعمال بدون عقيدة صحيحة. وهم حتى في الأعمال تشوف يعني في القبلة لا يعرفون القبلة، قراءة الفاتحة كذا، هي إيمان أفضل شيء، بعد أفضل أعمال الصلوات خمس، ثم العقيدة هي الشرط، بدون إيمان لا تقبل الأعمال الصالحة. فالإنسان لا ينسى هذا ويتذكر هذا وينشر ويدل الخير الدال على الخير كفاعله، قال عليه الصلاة والسلام، يعني عنده أجر كبير إذا يدل غيره على دروس علم الدين، على مجالس العلم ينصحه ولو مسألة واحدة. قد إنسان يشبه الله بخلقه تقول له تشهد، بعض الناس يقول والعياذ بالله يقولون، تسمع بعض الناس في 50-60 سنة قريب يقول والعياذ بالله يقول ورث ربي، هذا كفر، هذه مسألة واحدة تشرح له تقول له هذا شرك بالله، الله قال لا ولم يقل له كفر أحد. الرأس صفة الخلق، صفة القرد الخنزير البهائم، صفة الإنسان الجن الملائكة، والله قال ليس كمثل شيء، فلا تضرب الله الأمثال. هذه أقوال من الجاهلين يقولونها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. أقول لكم ما في أحد شيء، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، عليه يتشهد ويعني تاركا لهذا الكفر حتى يرجع الإسلام. فأنت تعلمت سهل بحكمة تنصحه، أما إذا جاهل ماذا تفعل؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، قال العلماء ما عندوش شيء ما يعطيه، شو يعطيه هو ما عندوش. فهذا هو الجهاد، هذا هو الدفاع عن الدين، هذا هو خدمة الدين، تتعلم تنشر الدين. وإذا ما إنسان ما تعلم قد يقع في المهالك وفي الفرق المنحرفة التي تريد تخريب الدين، هذا يعني الواقع. فالإنسان يتمسك بالدين، هذا هو الأساس. والدنيا الإنسان يعني هي مزرعة للآخرة، ومن حياة الدنيا إلا متاع الغرور. Donc on a dit la personne qu'on vient s'attacher à la religion, c'est ça la sauvegarde, et d'appliquer les règles de la religion qui sont faciles si on apprend les règles. On a dit il y a des gens, ils trompent les gens, comme on a dit, il y a des gens ignorants qui sont pris en référence, comme par exemple quelqu'un. Donc s'il n'a pas appris, il va repousser les gens en fait de la religion, d'une manière ou d'une autre, ou il va s'égarer lui-même. Quand quelqu'un est très connu, il a, dans un pays musulman, il a dit aux gens, il n'y a pas de différence entre la croyance des musulmans et des chrétiens. Donc, jugement de ça dans l'islam, c'est la mécréance. Celui qui dit ça, ce n'est pas un musulman. Parce que le fait de dire que celui qui dit que Dieu est un fils, que Dieu il habite le ciel, c'est comme celui qui dit que Dieu ne ressent pas ses créatures, ça c'est de la mécréance. Parce que la croyance musulmane, la croyance de tous les prophètes, Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé, il a créé l'espace, le temps, ne dépend pas de l'espace du temps. Les savants disent Allah maujoud bila kayf wala makan wala zaman. Je vis sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. C'est la croyance de tous les prophètes, de Adam jusqu'à Muhammad. Donc celui qui dit ça, en fait, il s'égare lui-même et il repousse les gens de l'islam, en fait. Parce que les gens qui vont écouter ça, ils vont dire, ah, lui, c'est une référence chez les musulmans, il nous dit ça, donc pourquoi on va se convertir? Alors, pourquoi on se suit l'islam? Donc, comme il dit lui, on reste sur notre croyance, donc qui est une croyance d'égarement, contraire à la raison. Donc, en fait, il repousse les gens de la religion, les gens comme ça. Et ça, c'est comme cité dans le hadith, les hadiths qu'on a cités. Des gens qui sont ignorants, pris pour référence, qui s'égarent, égarent les gens. Donc ça c'est, donc qui va le suivre, c'est les gens ignorants. Quelqu'un qui a appris les bases, il va appliquer les bases de la religion, les jugements de la religion. C'est la vérité, conforme à la raison, la croyance de tous les prophètes. Et quelqu'un qui a appris peut être utile pour lui, pour sa famille, pour les gens de son entourage, il peut conseiller, même sur une question, une seule question. Il peut y avoir des gens, ils vont parler, ils vont attribuer à Dieu l'endroit où les formes, la quantité, tu leur conseilles. On peut quelques minutes, ça ils ont compris, tu dis ça c'est celui qui assimile Dieu, celui qui attribue à ses créatures, celui qui attribue à Dieu la forme, la quantité, les organes. Il sort de l'islam, et pour revenir à l'islam, il dit les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu en délaissant la mauvaise croyance. C'est-à-dire ça prend quelques minutes, sans la science, les savants ils ont dit celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Celui qui n'a pas la chose, il ne peut pas la donner. Donc on voit que mais apprendre les bases de la religion, ce n'est pas difficile, mais ça nécessite l'effort de vaincre le mauvais penchant de l'âme et de se concentrer, apprendre, consacrer un temps pour apprendre. Et là on peut être utile. Et c'est là être au service de la religion, et ça c'est ce qu'on appelle le vrai djihad, c'est apprendre et conseiller, propager la religion avec sagesse et avec la science. Si, sans la science, la personne va peut-être s'égarer elle-même, va égarer les gens, va repousser les gens d'islam. On ne peut pas avancer sans les bases de la religion. On ne va pas avancer sans apprendre les bases, les fondements, les règles de la religion et les appliquer et puis conseiller. Et Allah dit ce qui signifie, préservez-vous ainsi que vos familles dans le feu dont combustible seront des pierres religieuses. Donc la préservation a lieu en apprenant et en pratiquant la religion. Donc conseiller les gens de venir prendre des cours. Parce que celui qui indique le bien, il a dit le prophète, c'est comme s'il avait fait. Il a beaucoup de récompenses. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad Tahir Amin, ala Mursa Muhammad Mafi'an, wa rizqan Mafi'an, wa shifa'an, wa shifa'an, subhanahu wa ta'ala, wa bin izzati amma, sikun, wa salam, wa mursa'in, alhamdulillah Rabbil Alameen. Vous pouvez avancer, donc il me dit derrière, par Allah. Ah oui. الله أكبر الله أكبر